ومن يحجب عنك باب التوبة. مش ملك حد من العلماء يقول له ربنا غضبان عليك او انت مالكش توبة، مش شغلك ده، مش ده لله رب العالمين وحده هو الذي يقبل التوبة عن عباده فقط. لكن اي عالم في الدنيا مش سلطانه يقول كده، ولا سلطانه يقول عملك مقبول ولا مردود. هذا يقع في بعض العلماء، واحد يقول له انا حجيت، حجيتي مقبولة؟ يقول له مقبولة ان شاء الله. ايش عرفك انها مقبولة؟ شغل العلماء مش مقبول ولا مردود، شغل العلماء صحيح وباطل. بس انت صليت الصلاة واستوفيت شروطها واركانها، اتوضيت واستقبلت القبلة والكلام ده، وتيجي تقول لي صلاتي مقبولة؟ اما اقدرش اقول لك اه مقبول، لكن اقول لك صلاتك صحيحة او باطلة. بس ده شغل العلماء، انما مقبول ومردود هذا لله عز وجل وحده. عشان كده الرجل ده كان امينا يعرف ما له وما لله عز وجل. قال ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا. ادي المقطع الثالث من الفتوى. اول مقطع قال له نعم، ثاني مقطع المقطع الثاني انه ومن يحجب عنك باب التوبة، ثالث مقطع قال له اخرج الى ارض كذا وكذا. الارض اللي كان فيها كان اسمها كفرة، والارض التي امره ان يخرج اليها اسمها نصرة. فالرجل سمع الكلام وناء بصدره الى الارض التي امره الراهب ان يخرج اليه. ناء بصدره يعني صدره ده اتقدم لقدام كناية عن المبادرة الى الذهاب الى هذه الارض الى التوبة. وهو مرايح الارض الى المدينة التي امر ان يذهب اليها أدركه الموت. فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه خرج تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه قتل 100 نفس. فأرسل الله عز وجل إليهم من يقول، يحكم ما بين الملائكة، من يقول قيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله الأرض أن تتزحزح تحته، فصار أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. أو إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار. أتى 100 واحد حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. هذا مات ولم يسجد لله سجدة ودخل الجنة. فأيها العاصي، أنت أمامك فرصة أنك ما زلت حيا، مهما كان عصيانك، مهما كان، مهما فعلت ذنبك، مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، فلا تيأسا من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا ييأس من رحمة من روح الله إلا القوم الكافرون. فدي برضو يعني موعظة وإن طالت قليلا، لكن أرى أنها أنفع كثيرا لمن تلبس بالعصيان وأدركه اليأس وظن أن الله عز وجل لا يغفر له. لا والله، إن الله عز وجل يغفر الذنب العظيم مهما عظم، لا يعظم على رحمة الله تبارك وتعالى.